حديثه 1000 كيلو هشت جوی حدیثه ده بومه دیار بکن شتاکی باشه حکم رو دین خدا اب خوشکوکی بده ازعاج خدا نی نکن نچه تیشخره که خرابتر جب گرد و بده تا خدا ندینی یکی قنجیل گل تکر حق قنجیل نک خراب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحا بشت أسود منك پیغمبر صلاة خد لبن و پیغمبر عليه الصلاة والسلام المزقفت بو ضحا بو ضحا وقت صلاة الضحا يا وقت روج الدر كبر فقال البيجتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت من صلي ركعتين دركع السنة بخوبك من تحية المسجد وكان لي عليه دين بيجتن من هندك دين السر پیغمبری هبو صلاة خده لبن فقضاني وزادني بيجتن دين من دامن و بترجك الشوي دامن او من السر ابا بي شربونكو كربو شرط السر پیغمبری صلاة خده لبن كو دي زيدها يكي داتي اما پیغمبری عليه الصلاة والسلام اشنخو زيدها يك الجل دائي وهكر يو بي شربتن هنگنا بتاريبا اما هكر يو مشروط بتن تبکیه شرط السروی کسی تید دینیش تد کفن کتو زیده تر بو بینی هنگه افتشته هده به تر ریبه.